أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحمد لله. يقول تعالى: فلا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ولا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينصرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ثم قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. أعدوا الإعداد يكون هو الاستعداد والتهيؤ للقاء الكافرين في الحرب. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما عام ما استطعتم إذا قال فاتقوا الله أعدوا لهم ما استطعتم من أنواع القوة، وأهمها وأعظمها الرمي، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خطب وقال، ذكر هذه الآية وقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي بالسهام وبالأقوات بالأسلحة بحسب الوقت. فكان الرمي السابق كان بالقوس الطعن بالرمح والضرب بالسيف، هذه وسائل الحرب. ثم تتغير الأحوال بينهم حتى بلغ الأمر بالبشرية أن اخترعوا هذه القوات الهائلة العظيمة الأثر في الدمار، ولكن معظمها في سبيل الشيطان. صنعها الكفار وهم الذين استعملوها في الظلم والتسلط. وقل انتفاع المسلمين بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. الخيل كانت يعني من أعظم وسائل القتال، ولهذا كان يميز من يغزو على فرس، يميز في قسم الغنائم، للفارس ثلاثة سهم وللراجل سهم، لذلك لعظم أثر الخيل والفرسان. من رباط الخيل ترهبون به عدو الله، إرهاب هذا مطلب، يعني على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يفعلوا الأسباب التي توقع الهيبة في قلوب الأعداء. هذا إرهاب مشروع، فالإرهاب يعني هو التخويف، الإرهاب هو التخويف، فالتخويف يكون بحق كإرهاب الأعداء الكافرين، إرهاب المنافقين. ويقوم بباطل وهو ما يحصل من الظالمين والمعتدين، الاختلاف يعني أنواع ظلمهم وعدوانهم، الإرهاب منهم ما هو مشروع ومنهم ما هو واجب، قد يكون مستحب، ومنهم ما هو ظلم وعدوان وشر، وهو ما يفعله الظالمون من الكفار أو المنتسبين للإسلام. لا ترهبون به عدو الله، كفار عدوكم، فالكفار أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالكفار هم أعداء الله وأعداء المؤمنين. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني يحتمل والله أعلم أن يراد بهم المنافقون وهم عدو خفي، فلا شك أن قوة المسلمين ترهب الكفار الظاهرين وترهب العدو الخفي. ترهبهم المنافقون إذا شعروا أن المسلمين بقوة خافوا وكفوا عن أنواع المكر والتلاعب. آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. كيف يشهد بهذا قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وإن جنحوا إن مال الكفار إن مال الأعداء إلى الصلح والعهد والسلم والمسالمة ووقف القتال مطلقا أو مدة يسخطه الله من الأقوال سميع لقد سمع الله، لاحظ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، سمع كلامه ونحن أغنياء. يقول إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي هذا تهديد لهم، يعني لم يخفى على الله قوله. ثم وفي آية أخرى يقول تلكان المكذبين والمتكلمين بأنواع الباطل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع سرهم ونجواهم رسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان الله، طابق بين هذه الآية وبين قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فذكر الأمرين، سمع لما يقولون سرا أو جهرا، وذكر أن ذلك أيضا مكتوب، فالله يسمع والملائكة تكتب، الله يسمع والملائكة تكتب. سبحان الله، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو استحضر العبد هذا المعنى لأمسك عن أكثر الكذا، لو وضع على الإنسان جهاز مسجل يعرف ان هذا التفكير سيحاسب عليه، لكان عنده اعظم الحذر من ان يتكلم، لانه يعرف الكلام مسجل عليه، مسجل سيحاسب. سبحان الله، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب. نعم. كدأب آل فرعون، أي فرعون وقومه، والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم أهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه وأغرقنا آل فرعون وقومه. فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذهم الله من يوم. يقول الشيخ كل يوم بحسب ما يقتضيه ذنبه. نعم. وكل من المهلكين المكذبين، وكل من المهلكين المعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه، فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. انتهى. من الآية السابقة، كل الذين كفروا إن ينتهوا فغفر لهم وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذا بمعنى قوله فيه بدأ بآل فرعون والذين من قبلهم، سنة ماضية المكذبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.